أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه هو العليم الحكيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله حجة لنا وشفيعا وانفعنا وارفعنا به يا رب العالمين. وهذا مجلس جديد في القراءة في زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشكر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة النحل، قد وصلنا عند الآية 75. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لا يقدر على شيء يكتسبه، فهو لا يملك شيئا. ومن رزقناه منا، أي من جهتنا، رزقا حسنا، من الأحرار الذين يملكون الأموال ويتصرفون بها كيف شاءوا. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه على نفسه وفي وجوه الخير، ويصرف منه إلى أنواع البر والمعروف. فهو ينفق منه سرا وجهرا، أي في أي وقت شاء بكامل إرادته. هل يستوون؟ يعني هل يستوي الحر والعبد الموصوفان بالصفات المتقدمة؟ عبد لا يملك شيئا، وحر يملك مالا ينفق منه أي وقت شاء على نفسه وعلى غيره. هل يستوي هذا وهذا؟ لا يستوون. هل يستوون؟ أي هل يستوي الحر والعبد الموصوفان بالصفات المتقدمة؟ فكذلك لا يستوي الرب الخالق الرازق والجمادات من الأصنام التي تعبدونها وهي لا تضر ولا تنفع. شوف هذا المثل. الحمد لله، أي الحمد لله كله على كمالاته، بل أكثرهم لا يعلمون ذلك حتى يعبدوا من تحق له العبادة ويعرف المنعم عليهم بالنعم الجليلة. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وضرب الله مثلا آخر أوضح مما قبله وأظهر منه، والقرآن يضرب الله فيه الأمثال حتى نستوعب الأمور المعنوية بالحسيات، وهذه الأمثال ينبغي أن نتدبر فيها وأن نعقلها. قال الله عز وجل لما ضرب مثل العنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لذلك كان بعض السلف إذا مر على مثل ولم يفهمه بكى، لأن الله عز وجل قال: وما يعقلها إلا العالمون. فهذه أمثلة مهمة في تقريب الصورة لنا. وضرب الله مثلا آخر أوضح مما قبله وأظهر منه، رجلين أحدهما أبكم. الأبكم العيي المفحم، وقيل هو الأقطع اللسان الذي لا يحسن الكلام، هذا أبكم، لا يقدر على شيء لعدم فهمه وعدم قدرته على النطق. وهو كل على مولاه، أي يعتمد على وليه وقرابته. شوف الصفات. أينما يوجهه لا يأتي بخير، لأنه عاجز عن التصرف، لا يمكنه أن يتكلم. طيب هذا المضروب مثلا الأبكم الذي لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو يعني في نفسه مع هذه الأوصاف التي اتصف بها ومن يأمر بالعدل، أي يأمر الناس بالعدل، وهو في نفسه على صراط مستقيم، على دين قويم وسيرة صالحة؟ والمقصود امتناع التساوي بينه سبحانه وبين ما يجعلونه شريكا له من الأصنام التي لا تنطق ولا تستطيع أن تصنع شيئا. وهذه الأمثلة المتضاربة متعارضة تتبين ببعضها، مش بقول وبضدها تتبين الأشياء. يعني لولا الليل هل عرفنا النهار؟ لولا النهار هل عرفنا الليل؟ وهكذا أنت عندما تعرف الشرك تعرف التوحيد، لكنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فهذه الأمثال تضرب من أجل تقبيح صورة الشرك وتحسين صورة التوحيد وصورته حسنة طيبة. فهؤلاء المعبودون من دون الله عز وجل لا يستحقون العبادة، المثل القبيح لهم والمثل الحسن لله عز وجل، لله المثل الأعلى. نعم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. ولله غيب السماوات والأرض، أي يختص ذلك به، لا يشاركه فيه غيره ولا يستقل به، ما في أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وعلمه سبحانه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي، لا تخفى عليه خافي، عالم الغيب والشهادة، يعلم الآن ما تقوله بلسانك، يعلم أيضا ما تضمره بجنانك سبحانه وتعالى، يعلم ما تفعله أمام الناس وما تقوم به لوحدك، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة، الغيب الذي غاب عنا والشهادة التي شهدناها، وإلا كل شيء بالنسبة له سبحانه شهادة. ولله غيب السماوات والأرض، أي يختص ذلك به، لا يشارك فيه غيره ولا يستقل به. وما أمر الساعة، وهو من الغيوب المختصة به سبحانه، أمر الساعة وقت الساعة، إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وصف سرعة القدرة على الإتيان بها بالساعة بهذه السرعة، إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إنما أمره، لأنه يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. لكن في سورة القمر إيش قال؟ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر إن الله على كل شيء قدير. ومجيء الساعة بسرعة من جملة مقدوراته سبحانه وتعالى، وهو سريع الحساب على كل شيء قدير. يعني هذه العموم الذي لم يخص، على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. في واحد منا طلع هيك شايب، يعني ولي لحية من بطن أمه وركب السيارة وراح على الدوام؟ لا، كلنا بهذه الطريقة. طبعا الله عز وجل لا إله إلا هو خلق آدم من تراب، وخلق حواء من آدم، يعني من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر. بقيت إيش؟ القسم الرابع الأخير العقلية، وهي أن يخلق من ذكر وأنثى. إحنا نحن فمرينا بهذه المراحل، مرحلة الطفولة وهكذا. وعليك السلام ورحمة الله. أنت كبرنا. قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، طلعنا من بطون أمهاتنا لا تعلمون شيئا، أي أطفالا لا علم لكم بشيء، جاهلون. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي ركب فيكم هذه الأشياء لتحصلوا بها العلم، لعلكم تشكرون، أي لكي تصرفوا كل آلة فيما خلقت له، فتعرفوا مقدار ما أنعم الله به عليكم فتشكروا. هذا الفؤاد تحمله بالقرآن، لا تحمله بالبغض والشرك وحب غير الله عز وجل وهذه المعاني الفاسدة، حمله بحب الله سبحانه وتعالى، احمل فيه القرآن، واستمع كذلك، استمع فيه إلى القرآن وإلى الخير، لا تستمع فيه إلى محرم الله. والبصر انظر إلى الخير، انظر إلى خلق الله، انظر إلى المصحف، لا تنظر فيه إلى الحرام. هذه كلها آلات خلقها الله عز وجل فيك ومن بها عليك، فاستعملها في طاعته واشكره عليها، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. أفادتكم النعماء ومني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة لعلكم تشكرون. نعم. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا يعني ننظر فقط خلاص نشوف الطير في جو السماء، يعني عندما قال الله عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني ننظر كيف خلقت هكذا، ولا المقصود أن نتفهم وأن يكون وراء النظر العيني تأمل قلبي وزيادة إيمان؟ هذا هو، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، آيات دالة على قدرة الله على حكمة الله سبحانه وتعالى تدل على العظيم. لكن العرابي لما استدل على عظمة الله استدل بماذا؟ بهذا الخلق، قال سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج والبعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، ألا يدل هذا على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ بلى، استدل بفطرته بوجود هذه المخلوقات على وجود الخالق سبحانه وتعالى، لأنه ما من محدث مخلوق إلا له محدث، ما من محدث إلا له محدث وهو الله عز وجل. ألم يروا إلى الطير مسخرات مذللات للطيران بما خلق الله لها من الأجنحة وسائر الأسباب المؤاتية لذلك كرقة قوام الهواء وإلهامها بسط الجناح وقبضه كما يفعل السابح في الماء في جو السماء في الهواء المتباعد من الأرض في سمت العلو ما يمسكهن في الجو إلا الله بقدرته الباهرة إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون. هذه آيات لقوم يؤمنون. الآن الملحدون ماذا يقولون؟ يقولون العلم تطور والعلم يخالف الوحي، وها انظروا إلى الغرب صنعوا الطائرات، هم الطائرات صنعوها كيف؟ مين أعظم؟ طيران الطائرة ولا طيران العصفور والحمامة؟ مين أعظم؟ مين أعظم؟ كل شيء يصنعونه أخذوه من خلق الله عز وجل، والآلات هذه الحديد كله من أين؟ من خلق الله سبحانه وتعالى. والعقل الذي صنعوا به هذا من أين؟ بقول لك الآيفون هذا أو الجوال يتعجبون منه ولا يتعجبون من أنفسهم التي خلقها الله عز وجل، من الروح التي تسري في أجسادهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سبحان الله، مثل الآن بيعترضوا بيقول لك كيف بول البعير شفاء، يعني لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام لأولئك القوم بصيروا يعترضوا على الإسلام، وهم نفسهم بيشربوا أدوية فيها من الخنزير وفيها من الفئران وفيها لكن ما أجتهم هيك بطريقة فار، لا بتجيهم بطريقة أخرى اسمه كذا وكذا بلغة معينة، يعني يتلاعبون بالألفاظ فيمشي عليهم هذا الدواء اللي اسمه أجنبي لكن لا يمشي عليهم الدواء الشرعي الإسلامي لأنه اسمه لا يعجبهم مثلا. وهذا مثل يعني الآن المطاعم أو الفنادق، أنت يمكن تخلي بيضة كم بتكلفك؟ 100 فلس، بتروح على فندق بسميها اسم ثاني وبيبيعك إياها بدينارين وثلاثة وعشرة، مش بصير هذا؟ هذا يعني الشيطان يزين وشياطين الأرض أيضا يزينون، والإنسان يعني ينظر إلى يعني ما يشاهده ويتغافل أو ينسى أن هذا كله عائد إلى ما خلق الله سبحانه وتعالى، وإنه ينبغي له ألا يفرق في هذا كله وأن يكون نظره واحدا. نعم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هذه السورة اسمها سورة إيش؟ النحل. وإيش إلها اسم آخر؟ سورة النعم. النعم الله عز وجل يعدد نعمه علينا. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا تسكنون فيها وتهدأ جوارحكم من الحركة، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وهي بيوت البادية والرحلة كالخيام والقباب. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها، أي يخف عليكم حملوها في الأسفار وغيرها. يوم ظعنكم، الظعن سير أهل البادية للانتجاع والتحول من موضع إلى موضع. يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ويوم كذلك إقامتكم. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. الأصواف لمن؟ الصوف للغنم، ويعني الخرفان فيها صوف صح، والأوبار للإبل، والأشعار للمعز. ربنا ذكرها جميعا. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا. والأثاث متاع البيت، والمتاع ما يفرش في المنازل وينتفع به ويتزين به، ومتاعا إلى حين، إلى أن تقضوا أوطاركم منه أو إلى أن يبلى ويفنى. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. ما زال سبحانه يعدد علينا نعمه. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، أي أشياء تستظلون بها من حر الشمس، وجعل لكم من الجبال أكنانا وهو ما يستفن به من الريح السموم، وجعل لكم سرابيل هي القمصان والثياب من الصوف والقطن والكتان وغيرها، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرة، يعني تدفع عنكم ضرر الحر. وخص الحر ولم يذكر البرد لكون الآية في الامتنان بما يقي من الحر فقط. وسرابيل تقيكم بأسكم، وهي الدروع والجواشن يتقون بها الطعن والضرب والرمي. كذلك يتم نعمته عليكم بصنوف النعم المذكورة هاهنا وبغيرها. ليش؟ لعلكم تسلمون. فإن من أمعن النظر في هذه النعم لم يسعه إلا الإسلام والانقياد للحق، اللي هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى. ولاحظ أنه امتن بنعمة اللباس، وذكرت نعمة اللباس يعني في سورة الشعراء، في سورة الأعراف. وأول ما أكل آدم وحواء من الشجرة إيش حصل فيهم؟ بدت سوآتهما فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. شوف ربنا سبحانه وتعالى إيش قال بعد ذلك؟ قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وقال سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير. التقوى إذا وجدت في العبد جعلته يلبس اللباس الشرعي ما يخالف ويستر نفسه. والعبد إذا لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كافيا صح. فلذلك الإسلام حرص على هذه، قال ولباس التقوى ذلك خير. على كل حال الله عز وجل يمتن علينا بهذا الذي نلبسه ونراه كل يوم، نلبسه في الصباح ونخلعه في المساء، وملابس تحت وملابس فوق، والملابس شتوية وملابس صيفية وملابس للعمل وملابس للزينة. من أين هذه؟ هل فكرنا في يوم من الأيام بنعمة الله عز وجل علينا في هذه الملابس؟ ودائما القرآن يذكرنا في هذا، يريد منا أن نفتع عقولنا وأن نتأمل في مثل هذا. يعني مسائل دقيقة، أقول لك ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء؟ طير كل يوم نطلع ونشوف والله طيور. ولما ذكر الطعام في سورة عبس إيش قال سبحانه وتعالى؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه. طيب إيش في طعامه؟ إيش قال بعدين؟ أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبة متاعا لكم ولأنعامكم. بس مشان نفكر هذا اللي أمامي الخبز كيف جاءني؟ اشتغل عليه من اشتغل؟ جاء الفلاح حرث الأرض ثم بذر القمح ثم نزل المطر من السماء وبعد ذلك ربما رشه وجعل له السماد وأخرج ما يؤذي القمح منه، ثم بعد ذلك إيش حصل؟ كبر هذا القمح وبعدين أخذ منه الإفريكة ثم يبس وبعدين حصده واستخرج القمح منه وذراه وأخذه على البيدر، شوف شوف، وبعدين هذا القمح راح هذا الفلاح ربما باعه إلى غيره، وهذا غيره من التجار جاء وطحنه في المطحنة، ثم هذا المطحون وصلك أو وصل إلى المخبز والمخبز خلطه بالخميرة وصب عليه الماء وعجنه ثم أدخله في الفرن، ثم جاءك وأنت بتأكل ولا شاعر بقدر نعمة الله عز وجل عليك، ويمكن أجاك بيتزا كمان على البيتزا. شوف سبحان الله، هذا هو التأمل والتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا يزيد الإيمان، النظر في آيات الله القرآنية والنظر في آيات الله المجلوة هذا يزيد الإيمان، يزيد الإيمان. كلما كنت أعلم بهذه المسائل الدنيوية كلما كان إيمانك أعظم. يعني مثلا لو واحد الآن متخصص في الزراعة ومتخصص بالقمح وغير ذلك ودرس مثل هذا بكون يعني إيمانه أعظم وأعظم، لأنه عنده اطلاع تام أو شبه كامل على حقائق هذه المسائل. والله جعل لكم مما خلق ظلالة وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين وليس عليك غير ذلك، فلم يكلفك الله أن تحملهم على الإيمان وتكله في قلوبهم. ذاك الزهري بيقول في البخاري من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعليك علينا التسليم. أنت مبلغ، ما تحمل سيف تقطع رؤوس الناس، لا أنت بلغ، إن عليك إلا البلاغ. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ينكرونها بأفعالهم القبيحة من عبادة غير الله وبأقوالهم الباطلة، حيث يقولون هي بشفاعة الأصنام، وإنهم ورثوا تلك النعم من آبائهم ولا يستعملون هذه النعم في مرضات الرب سبحانه. هذا هو إيش؟ نكران النعمة. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، أي الجاحدون لنعم الله. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، وشهيد كل أمة نبيها، وشهيد كل أمة نبيها يشهد لهم بالإيمان والتصديق وعليهم بالكفر والجحود والتكذيب، وذلك يوم القيامة. ويوم نبعث من كل أمة شهيدة ثم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار، إذ لا حجة لهم ولا عذر، أو في الرجوع إلى الدار الدنيا لا يؤذن لهم. ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، لأن العتاب إنما يطلب لأجل العودة إلى الرضا، فإذا كان على عزم السخط فلا فائدة في العتاب. يعني باختصار إذا جاء الموت وحضرت القيامة انتهى، ما في عودة إلى الدنيا ولا في مغفرة للشرك والكفر. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب الذي يستحقونه بشركهم وهو عذاب جهنم، مع أنهم في الدنيا كانوا يستعجلونه ويستعجلونك بالعذاب، كانوا يستعجلونه، الآن رأوه رأي العين. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، لا يخفف عنهم ذلك العذاب ولا هم ينظرون، أي لا يمهلون ليتوبوا، انتهى. بل جاء في سورة النبأ قوله عز وجل، وهذه من أشد الآيات على الكفار، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. سبحان الله، يعني لو واحد ضرب واحد بقي يضرب يضرب يضرب، بيصل هذا المضروب إلى مرحلة أنه يعلف الألم، صح؟ بتعود عليه، يكون يعني الضرب الأولى مؤلمة جدا، الثاني أخف، بعدها ها بعدين يخف، يبقى الألم لكن يخف. أهل النار فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وعندما وصف الله عز وجل حالهم وصفه بوصف رهيب، فقال وهم يصطرخون فيها، ما قال وهم يصرخون، لا قال يصطرخون، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى من شدة العذاب. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، بس رجعنا نسوي أعمال صالحة غير اللي سويناها، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أجاكم نذر ورسل وسمعت القرآن وشاهدتم ما يذكركم بالآخرة من موت وأمراض وجوائح وغيره، ما تذكرته كثير هذا في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هدان لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، ما فيه. ذلك أحد المغنين، مغني مشهور عندنا لا أريد أن أذكر اسمه، كان من أسباب توبته آية من القرآن بمثل هذا المعنى، لأن القرآن يجعلنا نعيش المشهد الثاني وهو مشهد إيش؟ قيام القيامة وتمني أهل الظلم والكفر والشرك والمعاصي أن يعودوا إلى الدنيا من أجل أن يحسنوا العمل، هذا مشهد ثاني، وإحنا ما زلنا في دار الدنيا أرض الزرع وأرض العمل. هذا على كل حال ما أثر فيه، واحد كتب له تعليق، كاتب واحد فوق ماذا يقول فلان الفلاني المغني، قال يقول ماذا قدمت، ما يقوله يا ليتني قدمت لحياتي، أي حياة، الحياة الآخرة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يوم القيامة يصير يقول يا ليتني قدمت لحياتي، هو الآن في الحياة الثانية خلص انتهى وقت التقديم، طب احنا الآن في وقت التقديم. سبحان الله، وهذا كثير في القرآن ينبغي أن لا نمر عليه مرور الكرام، بل ينبغي أن نتأمله وأن لا نغفل عنه. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم أي أصنامهم وأوثانهم التي عبدوها فإنهم يبعثون مع المشركين، قالوا ربنا يوم القيامة هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، ومقصودهم إحالة الذنب على تلك الأصنام، يعني احنا ما لنا ذنب، الذنب على الأصنام هذه اللي عبدناها من دونك. فألقوا إليهم القول أي أنطق الله الأصنام والأوثان والشياطين، فقالوا للمشركين إنكم لكاذبون فيما تزعمون من إحالة الذنب علينا، بل الذنب ذنبكم. وقيل المراد تكذيبهم في قولهم إنهم شركاء فليس لله شريك، يعني هو الصنم أجبر الإنسان على أنه يشرك؟ لا، هو اختار الشرك وسلك سبيله. وحتى الرؤساء ترى إذا تبعتهم على تحليل ما حرم الله، على تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، أنت الملام، هم سيعاقبون لا شك، لكن أنت تلام. وإذا قال الله عز وجل قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، هم سيعاقبون لا شك، أن من يضل الناس عقاب شديد، لكن أيضا من اتبعهم وقال وجدنا آبانا وأمهاتنا وجدنا أجدادنا وجدنا رؤساءنا وجدنا، هذا لا يقبل منه، ليس بعذر هذا. نعم. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم، الاستسلام والانقياد لعذابه والخضوع لعزته، وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضاع وبطل ما من كانوا يعبدونه، فلم يستطع لهم شيئا. حتى الشيطان اللي هو رأس الشر، الشيطان يخطب بهم في النار، فيقول كما قال الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر انتهى، دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتم من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ذلك الواحد لازم يصحى من نومه من سباته، هو الذي سيحاسب لوحده، والله لن يحاسب عنك أبوك ولا أمك ولا ابنك ولا صاحبك ولا زوجتك، لن يحاسب عنك أحد، ستحاسب بنفسك، ستقبر لوحدك، ستبعث لوحدك، ستسأل لوحدك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم عدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. لوحدك، تصور يخلع عنك كل شيء، ترجع كما ولدتك أمك، حتى هذا اللي طهروك فيها وختنوك سترجع إليك يوم القيامة، تدفن في القبر لوحدك، يأتيك الملكان فيسألانك، يبدأ الحساب، تقول والله فلان أضلني وفلان ما أضلنيش، لا، أنت المسؤول عن نفسك، فخلص من الآن، خلص نفسك من الآن، وفكر فيما يسعدك، فاسلك سبيله، واترك ما يشقيك وابتعد عنه. نعم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله، وهي طريق الإسلام، منعوهم من سلوكها وحملوهم على الكفر بتزيينه لهم أو حملهم بالقوة والإكراه على الكفر بالله تعالى ومعاداة أنبيائه وأوليائه، مثل أهل مكة. أهل مكة هرب المسلمون منهم وين؟ على الحبشة، تركوهم، لحقوهم للحبشة مشان يأخذوهم من النجاشي، لكن الله حماهم سبحانه وتعالى. فهؤلاء أشد الكفار، ليسوا على درجة واحدة في الكفر، دركات بعضها فوق بعض. فعندك مثلا المنافقون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر في الدرك الأسفل من النار. عندك الكافر اللي ربما يدافع عن الإسلام، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، مثل أبي طالب، كافر دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل شعب أبي طالب وتحمل ما تحمل من أجل الرسول، مع ذلك مات كافرا، هو كافر في النار، خفف عنه بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الشفاعة خاصة به. هناك لا، هناك من مثل أبي لهب، من يمشي خلف الرسول ويقول هذا صابئ وهذا كذاب وهذا مجنون وهذا، فهم متفاوتون. لذلك القرآن هنا يقول، قال الله عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، أي زادهم الله عذابا لأجل الإضلال لغيرهم، فوق العذاب الذي استحقوه لأجل ضلالهم في ذات أنفسهم. لذلك كن ذنبا في الخير ولا تكن رأسا في الشر، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها. انتبه، لا تسن سنة سيئة، بل سن سنن حسنة لتأخذ أجرك وأجر من تبعك. وإحنا موجهين الآن على شهر رمضان، صح؟ من السنن الحسنة إيش هي؟ تفطير الصائمين مثلا، إذا فطرت صائما كان لك مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شيء. فبإمكانك أنك تصوم لوحدك، هذا صيام شهر، فطر 30 واحد في رمضان. ترى التفطير ليس خاصا بالفقراء والمساكين، لا شك أن تفطير هؤلاء هو أولى، لأنهم محتاجون وما عندهم شيء، لكن تفطير عام، فهذا التفطير يحسب لك أجرا. يعني لو فطرت 30 واحد، أنت كم صمت هذا الشهر تقريبا؟ مرتين. طب واحد عنده ما شاء الله في بيته زوجته صايمة وعنده ولدين 3 صايمين، بأخذ أجرهم لما بأخذ؟ بأخذ أجر تفطيرهم، لكن يحتسب الأجر عند الله عز وجل، هذا من رحمة الله عز وجل. نعم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم، أي نبيا يشهد عليهم من أنفسهم من جنسهم، إتماما للحجة وقطعا للمعذرة. وجئنا بك يا محمد شهيدا على هؤلاء، أي تشهد على هذه الأمة وتشهد لهم، وقيل على أمتك، وقد تقدم هذا في سورة البقرة آية 143 والنساء 33. ونزلنا عليك الكتاب، أي القرآن، تبيانا لكل شيء، أي فيه البيان لكثير من الأحكام، وفيه الأمر لهم باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يأتي به من الشرائع. وقيل في القرآن نفسه بيان كل الأحكام، أي جملها وأصولها بمنطوقه ومفهومه وإشارته وتنبيهه وسوى ذلك من أنواع الدلالات والمدلولات. يعني أسألكم، إيش حكم أكل الكلب؟ حرام صح؟ طب وين في القرآن هذا؟ ها؟ قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول نهى عن كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير. خلص، من القرآن أخذناه ولا ما أخذناه من القرآن؟ أخذناه من القرآن. القرآن لا يفصل لنا حكم كل مسألة بذاتها. والله يجوز لك أن تأكل مثلا الناقة البعير، ويجوز لك أن تأكل لحم البعير، ويجوز لك أن تأكل لحم الغنم، لحم العصافير، لحم الغزلان، لحم البقر. بعدد لنا بالطريقة هذه؟ لا، بعطينا القواعد عامة وجمل يدخل تحتها فروع كثيرة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله أنزل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن. ذلك ورد يعني بيت شعر عن ابن عباس: جميع العلم في القرآن، لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. كلما كان العبد عنده فهم أعظم للقرآن، كان استنباطه وأخذه من القرآن ونزعه من القرآن أعظم، بحسب ما عنده من علوم الآلة، وأيضا ما عنده من الإيمان والتقوى، لأن في النهاية الفهم من الله عز وجل، والناس تختلف في ذلك. وهدى للعباد ورحمة لهم وبشرى للمسلمين خاصة دون غيرهم، لأنهم المنتفعون بذلك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بكلامه العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه سبحانه وتعالى سميع المجيب. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد على آله وأصحابه أجمعين.